وتضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. إليك وجهت يا مولاي آمالي، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، فلا تكلني إلى من ليس يكلمني، وكن كفيلي فأنت الكافي الكالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، إذا تقطع بهول الموت إمهالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، في بطن لحد وعيش مظلم خالي. هناك لحمي بدون القبر فاكهة، والعظم مني رميم في الثرى بالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، يوم القيامة من عنف وأهوالي. أنا الفقير إلى مولاي يحشرني في زمرة المصطفى المختار والآلي. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا إله له طرفة عين عن مغفرته ورحمته. لا لا إله إلا الله ندثرها ليوم الوعيد. لا إله إلا الله ترضي. لا إله إلا الله تبلغ الكون وما فيه. لا إله إلا الله بها ألاقيك. وأشهد أن صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى، اسمه على باب الجنة مكتوب، وحوضه يوم القيامة مورود. سبحت لله في كفه الحصى، وتأول جذع النخلة لما تركه وقلاه. فصلوات ربي وسلامه كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أيها الكرام، خطبتي إلى حضراتكم اليوم بعنوان أول كلمة تكلم بها الإنسان، وأقصد بالإنسان ها هنا فساعدها ألهمه الله تبارك في اليوم والليلة. تراك بعدما تنتهي من صلاتك تقول أذكار ما بعد الصلاة، فتسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 33. فهل وقفت مع نفسك وقلت وأنا أقول الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله 33 مرة 33 مرة؟ فهل وقفت مع نفسك وقلت ما معنى الحمد لله؟ إن كانت هذه الكلمة هي أول كلمة تكلم بها الإنسان وأول كلمة افتتح بها القرآن، لما تمسك المصحف فتفتح أول صفحة من صفحاته فتجد هذه الآية بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، نكررها في كل ركعة من ركعات الصلاة. فلا تصح صلاتك إلا إذا قرأت بأم الكتاب، إلا إذا قرأت بالفاتحة، ومقطعها الحمد لله رب العالمين، وأنت بعد الصلاة تحمد وتحمد. إذا فما معنى الحمد حتى نكون على بصيرة من أمرنا؟ مشكلتنا أيها الكرام أننا نردد كلمات ولا نفقه ولا نتأمل في معناها. فإذا كنت على بصيرة من أمرك وإذا كان المعنى ملتصق بقلبك وعقلك فإن ذلك يفيض على مشاعرك ووجدانك ويزيد الإيمان في قلبك. قال علماؤنا معنى الحمد هو الثناء على الله جل جلاله مع محبته وتعظيمه. إذا فما معنى الثناء؟ يعني إيه الثناء؟ يعني أنك تقول في حق الله جل جلاله كلاما يليق بجلاله وعظيم سلطانه تبارك وتعالى. ومهما أوتي الإنسان من الفصاحة والبلاغة والبيان وأثنى على الله وتكلم في حق الله بما هو أهله فإنه لا يقدر الله جل جلاله حق قدره. مهما أوتيت من الفصاحة والبلاغة والبيان ومهما تعددت الألسنة لتثني على الله ما وفت الله جل جلاله حقه. فكان قولك الحمد لله كأنك أثنيت على الله بجميع أنواع الثناء. وبعدين ممكن واحد يثني على التاني يعني يمدحه بس علشان مصلحه ليس مع المحبة والتعظيم، هو بيقول له انت كبرنا وانت عظمنا لغرض في نفسك او لشيء يريده منه. لكن ثناء العبد على الله وقد امتلأ قلبه محبة واجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. فإذا أريد منك أن تستشعر هذا المعنى وأنت تقول الحمد لله، ثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله. استشعرها صحابي وهو يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال نبينا في صلاته سمع الله لمن حمده. إننا حين نتأمل في الصلاة أيها الكرام نجد أن الصلاة تشتمل على التكبير، يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات فيها 22 تكبيرة، الله أكبر الله أكبر، في قيامك في ركوعك في سجودك بين السجدتين وأنت جالس للتشهد. ربنا سبحانه وتعالى جعل الذكر ذكر الانتقال أن تقول الله أكبر إلا في موطن واحد وأنت رافع من الركوع كان عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن وقفنا معه لكل صلاة الله أكبر الله أكبر إلا في هذا الموطن سمع الله لمن حمده. وكان هذا التكبير والتسبيح والتهليل والتعظيم يوصلك إلى حالة تستطيع من خلالها أن تحمد الله تبارك وتعالى حق حمده. صحابي يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبينا عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده. فاستشعر هذا الصحابي هذه الكلمة وقعت في قلبه موقعا عظيما فاضت لها مشاعره ووجدانه وإذا بلسانه ينطلق قائلا ربنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استشعر الكلمة الله يسمعني وأنا أحمده الآن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ينتهي نبينا عليه الصلاة والسلام من صلاته فيسأل من قائل هذه الكلمات آنفا؟ إنها كلمات ما علمه رسول الله إياه. فظن الصحابي أنه أخطأ أو أنه قال كلاما لا ينبغي أن يقال فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. البضع في اللغة العربية معناه العدد من 93. فالنبي يقول أنا شفت حوالي 39 ملك يبتدرون يهرعون يسارعون لأي شيء ليكتبوا هذه الكلمة. لا أقول يكتبوا ثوابها، لا أقول أنهم سيكتبوا ثوابها، لأن هذه الكلمة الحمد لله كلمة يعجز الملك عن كتابة ثوابها، كما قال عليه الصلاة والسلام أن عبدا من عباد الله قال الحمد لله فقل الحمد لله، فأعجزت الملك أن يكتب ثوابا. صار الملك عاجز كيف يضع أو ماذا يضع لها من الحسنات. يعني لما تقرأ حرفا من القرآن فالحرف بحسن والحسنة بعشر أمثالها، لما تقول سبحان الله وبحمده يصنع لك مثلا في الجنة، في أعمال كده تعملها تجد المقابل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه. لكن الملك لما قال العبد الحمد لله صار عاجزا عن كتابة ثوابها حتى راجع فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، راجع فيها ربه فقال له الله تبارك وتعالى اكتبها كما هي، تكتب في صحيفتك كما هي، لأن الذي يوفيك عليها رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا عبد من عباد الله قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فأعجزت الملكين لأن الله سبحانه وتعالى وكل بكل واحد منا ملكين، فالملكين محتارين كيف يكتب هذه الكلمة. فصعد إلى رب العالمين تبارك وتعالى فقال الله جل جلاله عليها يوم القيامة. كلمة عظيمة الحمد لله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل العباد عند الله الحمادون. أفضل العباد عند رب العالمين يوم القيامة الذين يحمدون الله سبحانه وتعالى كثيرا، يحمدونه على السراء والضراء ويحمدونه إذا لقيتك أخبرك إيه الحمد لله. الأولاد أحوالهم إيه الحمد لله. المصلحة إيه الحمد لله. لا نشكر الله سبحانه وتعالى لفضله. يعني أنت لو قلت إن حياتك كون وأنت في يأس ماذا سيفيد المخلوق اللي أنت بتشكو له هذا الكلام؟ هل سيتعاطف معك؟ هل سيعطيك شيئا؟ والله لن يعطيك شيئا. ولقد أحسن من قال: لا تسألن بني آدم حاجتنا وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال الآخر: إذا عرضتني في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من. يقول فتاه سيدي اليوم راغب. فأفضل العباد عند الله الذين يحمدون الله سبحانه وتعالى على جميع أحوالهم. ولما كان أفضل العباد عند الله الحمالون كان الذي يحمل لواء الحمد يوم القيامة من؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام. لواء الحمد ده يعني الله العبد. اللواء في المعركة هو العلم الذي يكون في مقدمة الجيش يمسكه قائد الميدان. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما حمد أحد رب العالمين سبحانه وتعالى مثله. فيوم القيامة يحمل لواء الحمد بيده كما قال عليه الصلاة والسلام: ولواء الحمد بيدي يوم القيامة. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بيتا في الجنة أعده الله تبارك وتعالى لعبد من عباده، وهذا البيت اسمه بيت الحمد. بيت الحمد أعده الله لمن؟ أعده الله سبحانه وتعالى لعبد من عباد الله. ابتلاه الله جل جلاله بفقد ولده. مات ولده وفلتت كبده وثمرت اخواته، لكنه كان صابرا، كان حامدا. فالله سبحانه وتعالى يجازيه بهذا البيت في الجنه. يسأل الله تبارك وتعالى ملائكته حين ارسلهم لقبض روح ولد عبده، يسألهم وهو أعلم جل جلاله ماذا قال لما قبضت روح ولدي؟ ماذا قال؟ قالوا: حمدك ثم استرجع، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله جل جلاله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. كأنه بيت يميز عن سائر بيوت أهل الجنة، لأن هذا الرجل كان مصابه جبل ومصيبته كبيرة عظيمة، فكافأه الله على صبره وعلى حمده بهذا البيت في جنة الرحمن جل جلاله. فالحمد يا عباد الله هو شعار هي التي تفتح أبواب السماء. يصلي رجل خلف النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، عجبت لها، فتحت لها لها أبواب السماء. فإذا أردت أن تفتح أبواب السماء ليستجيب الله جل جلاله لك الدعاء، فالزم تكبيره وحمده وتسبيحه جل جلاله. فالحمد كلمة يحبها الله. تخيل أن الكلام الذي يتكلم به البشر من يوم أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، لو أنني طلبت منك أن تحصي عدد الكلام اللي بيتكلم عربي وإنجليزي وفرنساوي وأسباني وصيني، لغات مختلفة ولهجات متعددة، والكلام اللي احنا بنتكلم به كلام كثير، نتكلم بكلام كثير، أسماء وأفعال وكذا وكذا، تدري أن هذا الكلام الذي إن أردنا أن نحصيه ربما يصل إلى مليارات الكلمات يتكلم بها البشر؟ الله سبحانه وتعالى اصطفى من هذا الكلام كله أربع كلمات. هذا الكلام الذي يتكلم به البشر بلغات مختلفة ولهجات متعددة وكلمات كثيرة، الله اصطفى واختار منه أربع كلمات فقط. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من الكلام أربع، إن الله اصطفى من الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وهن الباقيات الصالحات. تسمع قول الله تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. فالباقيات الصالحات كما بينها نبينا عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لأن هذه الكلمات هي التي تبقى لك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك الميزان، كلنا يسمع عن الميزان وكيف أن الميزان عظيم جدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت. السماوات على سعتها، والأرض على ثقلها، لو وضعت في الميزان يسعها ويزنها. هذا الميزان لما طلب نبي الله داود من ربه أن يريه الميزان: يا رب، من مشاهد يوم القيامة أنك تنصب للخلائق الميزان، فأنا أريد أن أراه. فلما رآه داود عليه السلام خر مغشيا عليه، فلما أفاق قال: يا رب، يا رب، من يملأ هذا؟ أي عبد يملأ هذا الميزان؟ فقال الرب جل جلاله: إني إذا رضيت عن عبدي ملأته له ولو بتمرة. تمرة أخلص العبد فيها لله يثقل ميزانه عند الله. هذا الميزان العظيم الذي لو وضع فيه السماوات والأرض يسعها ويزنها. تدري أي شيء يملأه؟ أنت عارف إيه اللي يملأه؟ تملأه هذه الكلمة التي هي محور حديثي. قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله. تعمل إيه الحمد لله؟ ماذا تفعل في الميزان؟ قال: والحمد لله تملأ الميزان. قولك الحمد لله مرة واحدة تملأ ميزانك عند الله، فكيف إذا كررتها 33؟ وكيف إذا كان لسانك يلهث بحمد الله ليل نهار؟ فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وكلمة الحمد لله كلمة يحبها الله جل جلاله. الله يحب أن يحمد، يحب أن يثني عليه عبده. جاء الأسود بن سريع، صحابي كان شاعرا فأسلم، استغل موهبة الشعر أن يثني على الله، فقال يا رسول الله إني حمدت الله تبارك وتعالى بمحامد، أثنيت على الله ثناء عظيما بما يليق بجلاله جل جلاله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الحمد. الله يحب منك أن تكون له حامدا، أن تكون له شاكرا. ولذلك سبحان الله يمشي رجل من الصالحين في السحراء فيسمع صوت قائل يقول الحمد لله الذي تفضل علي وأعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين. تخيل لو أنت في صحراء واسعة مكفرة وتسمع قائلا يقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين. فإذا بهذا الرجل يبحث عن مصدر الصوت فوجد خيمة مضروبة في الصحراء، وجد خيمة مضروبة في الصحراء منصوبة، وإذا به يطلق ويدخل. فكانت المفاجأة، لقد وجد رجلا أعمى البصر مقطوع اليدين والرجلين، فقال له يا هذا أنت تقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحد من العالمين وأنت في هذا الحال أعمى البصر مقطوع اليدين والرجلين؟ فقال هذا الرجل كلاما يكتب بماء الذهب، قال ألم يعطني قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا؟ أنا على الرغم مما أنا فيه إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطاني قلبا شاكرا. لا يصدق أبدا، راضي بقضاء الله وقدره، ولسان لا يتكلم في حق الناس وإنما هو يذكر الله سبحانه وتعالى، وبدني على الرغم من آلامه ومن تعبه إلا أنني صابر. قال ألم يعطني قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا؟ أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، إن هذه الكلمة العظيمة الحمد لله إذا أضيف إليها سبحان الله فإنها يرزق كل ما في الكون بها، يرزق بها الطير على الأشجار والأسماك في البحار والكائنات في القفار، كل ما في الكون يرزق بهذه الكلمة. ولذلك فإن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه وفي رواية لابنين إني قاص عليك الوصية وقاصرها حتى لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أما الاثنتين اللذين أوصيك بهما، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله، وأوصيك بسبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، كل ما في الكون يرزق بهذه الكلمة. وهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن حملة العرش الملائكة العظام تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل جلاله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الكون كله يسبح بحمد الله. والحمد يا عباد الله لا يتوقف مع العبد حين يترك الدنيا، وإنما حمد الله يستمر دنيا وأخرى. فهاهم أهل الجنة حين يدخلون إلى الجنة يحمدون الله أن أرسلهم إليها كما قال الله عنهم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال الله عنه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فحمد الله سبحانه وتعالى دائم أبدا باق ببقاء السماوات والأرض، فهو المستحق للمحامد المستحق للثناء. ولذلك يعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نحمد الله سبحانه وتعالى في مواطن، منها بعدما تنتهي من الصلاة تسبح 33 وتحمد رب العالمين 33. إذا أكلت لقمة أو شربت شربة ماء قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يحمد الله سبحانه وتعالى أن صوتها وأن هضمها وأن وصلت إلى تلك المجال في أعضائه، الحمد لله. فيحمد الله سبحانه وتعالى عند طعامه وشرابه. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله، وأن يقول ذلك بصوت عال مرتفع حتى إذا سمعه الآخر يقول له يرحمك الله. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدنا من نومه أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالنائم في تعداد الأموات، وقد أذن الله سبحانه وتعالى لك بميلاد يوم جديد، فاستيقظت من نومك وجئت إلى بيتي فصليت، فأنت تحمد الله سبحانه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كذلك يعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن نعافينا الله جل جلاله من الابتلاءات التي ابتلى بها غيرنا أو غيرنا، ترى إنسان قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلاء وأنت تتمنى أن يعافيك الله عز وجل من هذا البلاء، وابتلي بمرض بإفلاس ابتلي بأي شيء، فأنت تتمنى ألا تبتلى بهذا الابتلاء، تتمنى العافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية. وهذا يصلح أيضا لما نعانيه في هذه الأيام. كوكب الأرض يعاني في هذه الأيام من ابتلاء شديد. هذه الفيروسات التي انتشرت انتشار النار في الهشيم دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لأن البشر ربما لما رأوا أنفسهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم ظنوا أنهم بذلك قد ملكوا الأرض، وأنهم قد أحاطوا بكل شيء علما، وأنهم قد اخترقوا الفضاء ووصلوا إلى هذا التقدم. فالله سبحانه وتعالى يريهم آية من آياته، أنك أيها الإنسان ما مهما وصلت فإنك لن تتعدى قدرك، لا تتعدى قدرك، ما أنت إلا مخلوق في هذا الكون، فيرس ضئيل لا يرى يجعل كرة الأرضية في هلع. الناس يبتعدون عن بعض. يعني رئيس الصين لما تكلم من أشهر قال أستطيع أن أقول الآن لا تستطيع قوة في العالم أن تقف أمام التقدم الصيني. سبحان الله، فما هي إلا أيام وإذا هم في هلع شديد. والله أعلم بصحة هذه الأخبار، إنما قرأتها، والأولى بالإنسان أن يتثبت فالله أعلم. لكننا نبين أيها الكرام أن الله سبحانه وتعالى قاهر قاهر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلى العبد أن يكون منكسرا، أن يكون متواضعا لسيده ومولاه جل جلاله. وهذه الأشياء لا تسمع إلى من يقول بأنها لا علاقة لها بابتلاء الله سبحانه وتعالى. صرنا في طيار علماني ملحد يحاول أن يصور للناس أن ما يحدث في الكون من زلازل وبراكين وأعاصير وابتلاءات أن هذا أمر عادي، أمر لا علاقة له بالابتلاء، وإنما هي الطبيعة، ظواهر في الكون. وهذه الطبيعة وتلك الظواهر، من الذي يصيره؟ من الذي يأمره؟ من الذي يوجهه؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ كل ما في الكون يسير بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن سطوته وسلطانه جل جلاله. نسأل الله العافية. فيذكرون هذا الذي انتشر، نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين منه، وأن يعافينا من كل فتنة وبلاء. قولوا آمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأى أحدنا مبتلى، وأنت تريد أن يعافيك الله عز وجل من هذا البلاء، فقل: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من غيرنا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ماذا يحدث؟ قال: إلا عافاه الله من هذا البلاء. لكن بيقين مصر، قل في صباح يومك وفي مسائك: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إن الواحد منا يظن أنه بمنأى عن هذا الابتلاء، يقول لك: عم أنا آمن، أنا فين والحياة فين؟ يا إخواني، الله سبحانه وتعالى يرسل هذه الآيات تخويفا للبشر. والمطلوب منا أن نعود إلى ربنا. صلح من نفسك، إذا كنت مضيعا للصلاة فعد إلى الله سبحانه وتعالى والزمان. إذا كنت تأكل الحرام وتتعامل بالربا، إذا كنت بعيد عن الله، فجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، والزم باب الحمد والشكر لله. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحمد ربه جل جلاله بمحامد تعجب لها قلوب أولي الألباب. كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. تدري كم بين السماء الأولى والثانية؟ السماوات سبع. اللهم لك الحمد ملء السماوات، ما بين السماء الأولى والتي تليها 500 عام، 500 سنة، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. فالزموا حمد ربكم سبحانه وتعالى، فإنه إله كريم ورب رحيم، يستحق الثناء كل الثناء والحمد كل الحمد جل جلاله. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم إنا نسألك برضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ارض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عنا سواك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقبين، ولا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم هؤلاء بلادك تركوا ديارهم وأموالهم وأتوا إليك في بيتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم لا تضل لنا خائبين ولا عن جهودك محرومين، واغفر لنا ذنوبنا اجمعين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء يا رب العالمين. اجعل بلادنا امنه مطمئنه مستقره وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. عافنا يا سيدنا من كل مكروه وسوء يا اكرم الاكرمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وعليكم السلام.